إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، فمع ظهور فجر الرسالة المحمدية على أرض الجزيرة العربية، كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء كعادته، فجاءه الحق وهو في غار حراء، وأنزلت عليه أول آيات القرآن الكريم، وهي قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. تعالى صلى الله عليه وسلم من غار حراء إلى زوجه خديجة رضي الله عنها خائفا يقول: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقالت له خديجة رضي الله عنها: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان قد تنصر في الجاهلية وكتب الإنجيل بالعربية وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة رضي الله عنها: يا ابن عم، اسمع من ابن أخي. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ما جرى؟ فقال صلى الله عليه وسلم وأخبره بما رأى. فقال ورقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جلا إذ يخرجك قومك. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا أودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيعادى وأنه سيخرج من بلده، ولم يمنعه ذلك من وصف الليل بالنهار في دعوة قومه وأمرهم بعبادة الله وحده ونهيهم عن الإشراك به سبحانه. فمكث في مكة 13 سنة يعرض نفسه على قريش وعلى قبائل العرب، يقول لهم: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ثم أذن له ربه بالهجرة إلى المدينة المنورة، وكانت قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إليها تسمى يثرب. فلما أتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنار بها كل شيء، فعرفت بعد بالمدينة مقدمه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فتحا من الله سبحانه وتعالى عليه وعلى أمته، رغم الضيق الشديد والعذاب الأليم الذي عانى منه المسلمون في مكة قبل خروجهم منها، فجاءهم الفرج بمجيئهم إلى المدينة وتأسيسهم دولة الإسلام على أرضها. والتقى المهاجرون بالأنصار وصاروا إخوة في الله عز وجل، وإن اختلفت وتفرقت أنسابهم. فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وخالد بن زيد، وآخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيع، وآخى بين الزبير بن العوام وكعب بن مالك، وآخى بين أبي عبيدة وأبي طلحة، وآخى بين سلمان وأبي الدرداء. وهكذا كان لكل مهاجر أخ من الأنصار، وذابت الفوارق بينهم، وضربوا أروع مثال في أخوة الدين وفي التعاون على البر والتقوى وفي إيثار كل منهم لأخيه على نفسه. وغدوا بعد وفائه صلى الله عليه وسلم شموسا أضاءت سماء العالم، ونشروا دعوة التوحيد في أرجاء الدنيا، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وسمع الأذان في أرجاء المعمورة. هذا ما حصل بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. إننا أيها الإخوة، إذ نتذكر في مثل هذه الأيام ذكرى هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لنستشعر في أعماقنا كيف كان حال المسلمين في مكة قبل هجرتهم إلى المدينة من تعرضهم بالقتل والظلم والتعذيب والاضطهاد من قبل أعداء الإسلام، وكيف انقلب حالهم بعد هجرتهم إلى المدينة، وصار النصر حليفهم، واتسعت رقعة دولة المسلمين التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة شيئا فشيئا على أيدي صحابته الأبرار ومن جاء بعدهم من أبنائهم وأحفادهم من المسلمين، حتى وصلت حدود دولة المسلمين إلى الصين شرقا وإلى الأندلس غربا. إننا في زماننا هذا الذي نعايش فيه ضعف الأمة الإسلامية وهوانها بين الأمم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان مولاه عند أبي داود في السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى أصحابها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهانة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إن تغير حال المسلمين بعد هجرتهم إلى المدينة المنورة من هزيمة إلى نصر، ومن ضعف إلى قوة، ومن ذل إلى عزة، ليبعث الأمل في قلوبنا أن دوام الحال من المحال، وأن هذه الحالة المحبطة التي تعيشها الأمة الإسلامية في هذه العصور المتأخرة، وإن استمرت لسنين طويلة، إلا أنها لا بد أن تتغير إلى حال أفضل تكون العاقبة فيه للمتقين، مصداقا لموعود الله عز وجل في قوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ومصداقا بقوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أيها المسلمون، إننا أيضا في مثل هذه الأيام نعايش ذكرى أخرى أليمة على قلوب المؤمنين، وهي ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك. ففي الحادي والعشرين من شهر آب عام 69 و900 ألف ميلادية أقدم أحد أشقياء اليهود على إشعال النار في الجامع القبلي من المسجد الأقصى المبارك، مما أدى إلى التهاب الحريق لأجزاء واسعة مهمة منه، واحترق منبر نور الدين محمود الذي كان قد أعده ليضعه في المسجد الأقصى بعد تحريره من أيدي الصليبيين، لكن الموت كان سابقا لذلك، فمات نور الدين محمود قبل أن يحقق ما أراد. ثم جاء بعده القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي، وبعد أن أكرمه الله عز وجل بتحرير المسجد الأقصى وضع هذا المنبر في المسجد الأقصى، وعرف هذا المنبر بعد بمنبر صلاح الدين. وكان هذا المنبر يعد رمزا للتحرير من أيدي المحتل. فبعدما حصل هذا الحريق جاء الإعمار الهاشمي للمسجد الأقصى المبارك، واستمرت أعمال هذا الإعمار حتى تم إنجازها في عام 94 في عهد الملك الحسين بن طلال رحمه الله. ثم في عهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين أعيد إعمار منبر صلاح الدين في عام 2007 وجهز في الأردن، ثم نقل ووضع إلى مكانه في المسجد الأقصى المبارك. ولا بد هنا أيها الإخوة من الإشادة بموقف قيادة هذا البلد الطيب تجاه القدس والمقدسات الإسلامية فيها، فقد أكد ملك البلاد في غير مناسبة أن القدس وأن مستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة للأردن قيادة وشعبا. ونحب هنا أن نربط بين ذكرى الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة، وهي ذكرى نصر وتمكين وفتح للأمة الإسلامية، وبين ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك، وهي ذكرى امتحان وابتلاء واختبار للمؤمنين. فنقول أيها الإخوة إن النصر والتمكين الذي حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرتهم إلى المدينة ما جاء إلا بعد معاناتهم من الظلم والقتل والتعذيب والاضطهاد في المرحلة المكية. وإن الحال الذي تعايشه الأمة الإسلامية في هذه الأيام من ضعف وهوان وتخلف على جميع الأصعدة لا بد أن يبدل ويغير، وأن يتحقق موعود الله عز وجل لهذه الأمة بالنصر والتمكين. لكن ما يجب على هذه الأمة أن تحقق سنة الله عز وجل الكونية المتمثلة في قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحفرون الخندق، حينما أقبلت جحافل المشركين باتجاه المدينة المنورة تريد القضاء عليهم وعلى دولتهم، إذ عرضت لهم صخرة عظيمة لا تأخذ فيها المعاون، فاشتكى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك إلى رسول الله، فجاء صلوات ربي وسلامه عليه وأخذ المعول وقال بسم الله، فضرب ضربة فقطع وكسر ثلث الصخرة، ثم قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة، ثم قال بسم الله، وضرب الثانية فقطع ثلث الصخرة الآخر وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن، ما قصر المدائن أبيض من مكاني هذا، ثم ضرب الثالثة قائلا بسم الله، فقطع ما بقي من الصخرة وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا الساعة. أيها المسلمون، لقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بالنصر والتمكين والفتح في أحدث الظروف، حين تحزبت الأحزاب حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد القضاء عليه وعلى دولته، وحين غدر به أهل النفاق ويهود المدينة وأظهروا ولاءهم للمشركين في يوم عصيب، وصف الله سبحانه وتعالى حال المؤمنين فيه بقوله، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إن هذا الموقف النبوي العظيم ليمثل درسا عمليا لنا ألا نيأس وألا نقنط من رحمة الله عز وجل، وأن نثق بموعود الله سبحانه وتعالى، وإن اشتدت الشدائد على أمتنا، وإن نزلت بها المصائب والنوازل، وإن عظمت عليها الرزايا والمهلكات، فأمر الله لا بد أن يتحقق، وقضاء الله لا بد أن ينفذ، ووعد الله ونصره لا بد أن يأتي. لكن على أبناء هذه الأمة أن يسيروا على ما سار عليه أسلافهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يحقق الله لهم ما حقق لأوليائه من قبل، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم المشهد. وبعد عباد الله، فاعلموا أن الله عز وجل أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، فقال عز من قائل سبحانه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام بنا وأعزنا بالإسلام يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عينا إلا سترته،